بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتحنا سامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 48 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ودرسنا اليوم عن الوصية. الوصية والإيصاء في لغة العرب بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إلى فلان بكذا، يعني يقال أوصيت له وأوصيت إليه، هو في اللغة نفس المعنى، ولكن الفقهاء فرقوا بينهما، لأن الوصية باللام أوصيت له اللي أنتم تعرفوها الوصية العادية، يعني يوصي له بمئة ريال، يوصي له ببيت، هذا اسمه أوصيت له، وأوصيت إليه جعلها الفقهاء اصطلاحا على العهد، يعني عهدت إليه أن يعتني مثلا بالأيتام فلان وفلان وفلان، فيقال أوصيت إليه بمعنى عاهدت إليه أن يعتني بكذا وكذا، يعني الإشراف على شؤون القاصرين وما شابه ذلك يقال له أوصيت إلى، والوصية بالمال ونحوه قال أوصيت لي، هذا الفرق فقهاء يعني فرقوا، أما في اللغة العربية شيء واحد. والوصية في الشرع هي تبرع، تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، فلا تكون الوصية إلا لما بعد الموت. وسمي هذا التبرع بالوصية لأن الموصي قد وصل به خير عقباه بخير دنياه، لأن الوصية في اللغة أصلا معناها الإيصال، فهو أوصل خيرا أخرويا بخير دنيوي، يعني كان يتصدق وبعد ما مات أبقى لنفسه صدقة تصدق بها عليه، هذا معنى الوصية. والفرق فيما بين الوصية وأنواع التملك الأخرى، كل أنواع التملك، مثلا التمليك، التمليك يعني أنت تهب إنسان، تقف شيئا، الوقف، تقف أرضا لله تعالى، تهدي، تتصدق، كل هذه الأشياء في الحياة إلا الوصية فلا يبدأ مفعولها إلا بعد الموت. هذا الفرق بين العطايا من قبل الوصية والعطايا من قبل غيرها. دليلها من الكتاب والسنة والإجماع، أولا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك مالا يعني، والمال سمي خيرا لأنه خلق أصلا لفعل الخير، خلقه الله لفعل الخير. الله تعالى يقول: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، فالمال سمي خيرا لأنه مخلوق أصلا لفعل الخير، ولكن بعض الناس يستعمله في الشر. فربنا يقول إن ترك خيرا، يعني إذا ترك الإنسان مالا كتب عليه، أي فرض عليه الوصية، الوصية نائب فاعل لكتب، كتب عليكم أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن كان عنده مال يعني، كتب عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية للوالدين والأقربين، ونحن نعلم أن الورثة لا وصية لهم، والوالدان من الورثة، وهذه مسألة سنذكر بعد قليل إن شاء الله أنها نسخت، كانت أصلا مفروضة، كان مفروضا على الإنسان أن يتصدق بكل ماله أن يوصي بكل مال، كل مال يوصيه للوالدين والأقربين، ثم نسخت كما سيأتي معنا بعد قليل. ومعنى بالمعروف أي بالعدل. هذا يعني بس دليل أنه يجوز الوصية. الآية الثانية قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم. حين الوصية يعني حينما يريد أن يوصي قبل أن يموت، إذا حضر الموت ويريد أن يوصي. هذه الآية في سورة المائدة فسرناها أيضا بالتفصيل، وقلنا إذا كان إنسان في سفر وغائب عن بلده وقارب أن يموت فيحضر اثنين ويوصي ويشهد الاثنين هذول. وقلنا الآن في زماننا ينوب عنه المحامون. اليوم المحامون في بلاد العالم يقومون بهذا العمل الذي ورد في الآية 106 من سورة المائدة. وأما السنة فأحاديث عديدة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، يعني ليس من حقه، ما نافي هنا، ما حق امرئ يعني ليس من حقك ولا ينبغي لك، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني إذا كان في عليك حقوق، الأصل في الوصية سنة مؤكدة، الأصل في الوصية أنها سنة مؤكدة، مؤكدة مو سنة عادية، مؤكدة. وتجب إذا كان هناك حقوق لك أو عليك، يجب عليك أن تكتب في الوصية أن فلان له عندي 1000 ريال وأنا وضعت في البنك الفلاني كذا وخبأت عند فلان كذا. مضبوط، لازم، لأنه هي فيها حقوق الناس. وهناك أحكام أخرى غير السنة والفرض، أمور فرعية تأتي لأمور عارضة ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. ومن السنة أيضا ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم الوصية. المحروم من حرم الوصية. يعني قبل ما أكمل الدرس، عملية الوصية سهلة جدا، الناس تعقدوها، ما فيها تعقيد العملية. سيأتي معنا بعد شوي بعد ثواني حديث عن عبد الرزاق، هو مقدمة، كل إنسان منا يستطيع أن يكتبها أو يكتب ما شابهها، وبعد ذلك يكتب لي وعلي. هذه قصة ما بدها شيء، يكتب يعني مقدمة ستأتي معنا الآن، ثم يكتب لي كذا وكذا وكذا عندي، يعني في البنك في فلان دينت فلان وعلي ديون كذا كذا كذا، زكاة مزكية، حج محاجز، مدري ايش كذا. واذا حب يوصي يوصي يقول: بعد وفاتي اعطوا فلان 10,000 ريال، اعطوا فلان الارض الفلانية. هذه كلها الوصية. وصلى الله على سيدنا محمد بجيب شهود، والافضل نجيب شهود يا شاهد. فما في عملية تعقيد انه تخافوا منا، مفروض كل واحد منا يكون عنده وصية مكتوبة جاهزة. من السنة إذا قال عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم الوصية. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، يعني طريق هداية، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. أي رواه ابن ماجه هذا. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله. يقول عبد الرزاق بسند صحيح في مصنفه أخرجه، قال: أن أنس رضي الله عنه قال: كانوا، أي الصحابة، يكتبون في صدور وصاياهم، أول الوصية يكتبون ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه، أو أن يشهد، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. صعبه ما ملكتوب عقيدة المسلمين كلها، بس إنك تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وأن الله يبعث من في القبور، يعني أنت مؤمن بأركان الإيمان والآخرة. شهادة بسيطة جدا. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. قل لهم اتقوا الله بس، اتقوا الله، لا تنوحوا، لا تشقوا ثيابكم، لا تصرفوا، لا بس كلمتين. ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتهى الحديث الشريف، هذا صدر الوصية. فأنت تكتب نفسه أو مثله، قول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، تكتب اسمك اسم أبوك، أوصي أهلي ومن يلوذ بي أن يتقوا الله تعالى وأن لا يرتكبوا بدعا أو مخالفات شرعية بعد وفاتي من نياحة وكذا وكذا، وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة إذا أولادك كذا، المحافظة على الصلاة وأن يحب بعضكم بعضا وأن لا تتنافسوا على الدنيا. كلمتين ما بتعرف تكتب، تكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله يبعث من في القبور، شايف؟ بعدين هذا ما لي وهذا ما علي، تحط صفحة فاضية تكتب عليها لي كذا وعلي كذا، وصلى الله على سيدنا محمد، تاريخ تاريخ تاريخ كذا، شهد على هذه الوصية فلان وفلان، خلصنا. وإذا ما في شهود تضعها في مكان عندك معروف، خزنة، درج، بيت كذا، وتقول لزوجتك، لابنك، لأخوك، قل له أنا وصيتي موجودة بالمكان الفلاني، إذا ما تشوفها معروفة أنه أنت كتبتها ومحطوطة بالمكان الفلاني، خلاص. كثير كثير عملية سهلة وبسيطة وفيها أجر كبير وفيها حقوق العباد، الحفاظ على حقوق العباد. أما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على جواز الوصية، ما منعها أحد من المسلمين. طبعا تقول لي كيف بدهم يمنعوها والله عم يقول، ما هي تكلمنا عليها قبل ذلك، ما يتجرأ أحدا، طبعا ما أحد يتجرأ أن يتكلم بعد أن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك بعض النصوص من القرآن والسنة تحتمل عدة معاني، فالإجماع مو الإجماع يعني يكون قولهم بعد قول الله، بعد قول الله ما أحد يقول، انتهى. إذا الله قال وصية فيه، في جرأ واحد يقول أنا والله أنا أؤكد؟ لا، هم يقولون إنه هذا النص القرآني أو السنة لا يحتمل معنى ثاني، أجمعنا عليه أي اتفقنا على أنه يراد به المعنى الفلاني. ما يجي واحد يقول لا، هاي الآية تحتمل معنيين، فهمت علي؟ الإجماع يقصد به مع وجود الكتاب والسنة أنهم اتفقوا على أن الحكم القرآني والحكم النبوي هو هذا، لا يحتمل معنى ثاني، يعني هذا معنى إجماع، أنه غير منسوخ، أنه لا يحتمل معنى ثاني، أنه هو هذا، هذا هو الإجماع. أيهما أفضل، الوصية أم الصدقة في الحياة؟ قال العلماء الصدقة في الحياة أفضل من الصدقة بعد الموت، يعني أنت حي تتصدق أفضل ما توصي، لأولا لأنها أسبق في تحصيل الأجر والثواب. رب العالمين يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بعدين تدل على إيمانك أكثر، لأن الإنسان هو حي ما بيعرف متى يموت، ممكن يموت بعد 100 سنة، بعد 50، بعد 10 سنين، فيتوقع والشيطان يوسوس له، ممكن تفتقر، ممكن مالك ينتهي، ممكن أولادك ما يقوموا بشؤونك، فيوسوس له الشيطان، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فلما تتصدق وأنت خائف من الفقر، مو خائف يعني معنى خائف يعني متوقع أن يحصل معك شيء من مصائب الدنيا، يدل على إيمانك بالله، يدل على ثقتك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قبل ما تموت تصدق. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. وأنت صحيح شحيح يعني ما لك متوقع الموت أبدا بالنسبة للصحة مو بالنسبة للعقيدة. بالنسبة للعقيدة في كل لحظة يتوقع المؤمن الموت، ولكن حسب العادة يعني حسب العادة إنه الشباب اللي مو مريض اللي كذا غالبا يبقى أكثر غالبا، ولكن مو قاعد يعني، بس إنه الإنسان عادة يتأمل إنه بده يعيش 40-30 لسه يعني ممكن بلحظة يموت، بس هيك عادة يعني. أما لما يكون مريض بالعناية المركزة قالوا له معك البعيد كذا سرطان فشل كذا يبقى خايف كل يوم بقول اليوم لا بكرة لا بعد بكرة صح. أما الشباب القوة أنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، لسه بده يكون ثروة ولسه بده يخبي لأولاده بالبنك وبده يشتري لهم أراضي وبيوت ويدرسهم بالجامعات، بهاللحظة هاي هو يتصدق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم حطوك بالعناية المركزة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قد كان لفلان. قال العلماء تحتمل أن قد كان لفلان أي أصبح مالك للوارث، قد كان لفلان صار لفلان وهو الورثة، فالورثة لو أنت أوصيت يمكن يبطل أولا يبطلون ما زاد على الثلث. أنت عندك 1000 أوصيت 600 يعني 2/3 يبطلون الثلث بتصدقوا لك 300 و300 بيقول لك ملغية. أما إذا أنت تصدقت فيها وأنت حي تتصدق بالألف كلها ما أحد يستطيع أن يقول لك لا. وفي الفرق وقيل في قد كان لفلان أي قارب أن يكون له إن لم توصي يعني عجل أوصي قبل أن يكون للورثة فقد لا يتصدقون عنك، أو المراد سبق القضاء به. وبعض العلماء قال الفرق بين الشح والبخل هنا أنه هون قال صحيح شحيح، قالوا الشح عام والبخل خاص، يعني يقال فلان شحيح يعني موجودة صفة البخل داخله من صفاته ومتقن لفلان كريم وفلان شجاع وفلان حليم يعني عليه صفة واضحة اسمه الشح، هذا صحيح يعني صفة لازمة له. أما البخل قالوا يكون خاصا يعني يبخل بالمال يبخل بالطعام يبخل بكذا، فإذا بخل بجزئية ما يقال له بخل. وأما الشح فهو أعم من البخل، هذا بعض التفسيرات لبعض العلماء وهناك تفسيرات أخرى. وروى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. في واحد عنده عبيد وقال لما وصل لفراش الموت قال بعد موتي أعتق فلان وفلان، قال هذا مثل الذي يهدي إذا شبع، جاءه طعام لذيذ أكل أكل أكل وأكل أولاده أكل وكذا شبعوا حط البقايا صحن أعطاها للفقير بيأخذ أجر بس أجر قليل. أما أن تتصدق بما تحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرق كبير بين أن تأخذ الطعام الجيد هذا وتقسيمه مثلا 3 أقسام، تأخذ قسمين أنت ولادك وقسم للفقير مثل يأكل الفقير مثل ما أكلت أنت طعاما جديدا ساخنا لذيذا، تأخذ أجر أكثر بكثير من أن تعطيه البقايا، البقايا فيها أجر بس مو مثل. فالذي يتصدق عند الموت مثل الذي يتصدق إذا شبع، الذي يهدي إذا شبع يعني عم يعطي الفضلات، هذا الفرق الأجر. مشروعية الوصية فيها مصلحة لكل الناس، فيها مصلحة للموصي مصلحة أنه يأخذ شوية أجر زيادة بعد وفاته، والناس بيسنوا عليه بأنه الله يجزي الخير حسب حسابنا أحسن ما يدعو عليه. والمصلحة للموصى له صديقه قريبه كذا يوصي له عالم فقير أي إنسان بيستفيده، والمجتمع يستفيد أيضا لما الواحد يوصي مثلا ببناء مثلا مستشفى يوصي بمثلا أرض زراعية للثمرات للفقراء مدري إيش كذا، هذه كلها فيها فائدة للمجتمع الإسلامي. أما حكم الوصية فقد قلنا كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال، مو بالثلث، بكل المال للوالدين. فالآن اختلف العلماء، جمهور المسلمين يعني أغلب العلماء قالوا هذه الآية منسوخة كلها، فنسخت من الأحاديث والآيات الأخرى. وابن عباس ومعه بعض العلماء يرى أن الآية نسخ بعض حكمها وبقي البعض، يعني الآية تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والوالدان والأقربون، إذا الوالدان أكيد من الورثة قولا واحدا، والأقربون قد يكونون من الورثة، والعلماء متفقون أنه لا وصية لوارث، فنسخ الحكم بأنه لا وصية لوارث. طيب الله عم يقول واجب عليك توصي لأبوك وأمك والأقارب، بل الأقارب ممكن يكونوا ورثة أيضا. فابن عباس يقول نسخت هذه الآية في حق الوالدين المسلمين وحق الأقارب الورثة المسلمين، وبقيت في حق من لم يرث من الأقارب، في أقارب ابن خالتك مثلا، ابن خالتك لا يرث، حفيدتك بنت بنتك، ابن بنتك لا يرث، جدك أبو أمك لا يرث، جد أبو الأم وبنت البنت أو ابن البنت هذا زمان، بنت البنت، بنت البنت وجد أبو الأم ما درسوا من بعض، ابن الخالة وابن العم ما درس إلا بحالات خاصة جدا اسمها حالات ذوي الأرحام، أما الحالة العادية ما درس. فإذا كان أوصى لابن خالته أو أوصى لأبيه الكافر، ممكن أبوه يكون كافر، واحد ولد من أب نصرانية فأسلم الولد، الولد أسلم فيوصي لأبيه لأن أبوه ما درس، قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيوصي لأبيه أوصيت له ب10,000 ريال وأبوه كافر، لأن هذا لا وصية لوارث، هذا ليس وارثا. فابن عباس يقول بقيت هذه الجزئية في الآية، وبعضهم قال هي نسخة كلها وهذه الأحكام أخذت من أمور أخرى، يعني ما هم متفقين على النتيجة النهائية اللي هي الأحكام. فنسخت ونسخ الوجوب بآيات المواريث وبالسنة، وبقي استحبابها في وجوب الخير في الثلث ثم دونه لغير الوارث. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث. هذا كلام ابن عباس، وكلام الذي قلت لكم أنا كمان كلام ابن عباس، يعني ورد عنه هذا وهذا. وروى عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، خطب وهو جالس على الناقة حتى يراه الناس، وأنا الراوي عمرو بن خارجة يقول وأنا تحت جيرانها، الجيران أسفل رقبة الناقة، لما الناقة تجلس على الأرض وتضع رأسها رقبتها على الأرض، هذا المكان من الرقبة الذي يوضع آخر رقبة من تحت على الأرض اسمه جيران. قال وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها، الجرة تعرفوا الحيوانات المجدرة، الخروف والمزايا والكذا والأنعام كلها هي بتطلع من بطنها الطعام بعد ما تاكله، بتطلع جزء منه إلى الفم وبتعلكه مرة ثانية وترجع بتبلعه، بسموه اجترار. لذلك اللي بيكرر الشيء يقولون يجتر، يجتر يعني يكرر. فهو جالس الناقة، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على الناقة، وعمر بن خارجة واقف تحت الناقة وهي تجتر تقصع، يعني عم تنص الطعام اللي بتم عم تشتره وريالتها عم تشط، عم ينزل منها الريق على مين؟ على الصحابي. قال وإن لعابها يسيل بين كتفي، يعني من كتر مو متأكد، يعني هو شو معناته عم يوصف لك الموقف، يعني هو صحيان واعي بما قاله رسول الله، هذا المراد، مو المراد يحكي لك الناقة شو عم تساوي، تفاصيل يعني أنه هو واعي صحيان لكل العملية. قال فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. فسرناها طبعا العاهر الحجر من زمان، وقلنا إنه ليس المراد منه على جمهور العلماء، قالوا ليس المراد منه الرجم، لأن ليس كل عاهر يرجم، قد يكون أعزب فلا يرجم، فالمراد منه له الخيبة، يعني له الخيبة. يعني واحد يقول لك أعطني ثمن الكلب، قل له خذ التراب خذ الحجر، يعني ليس له قيمة، لأن الكلب لا يباع في الشرع، الكلب لا يباع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، قد ذكرنا ذلك في باب البيوع. أي نعم. المهم قال والولد للفراش والعين. فالشاهد وين؟ إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، قال لك والوالدات كذا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلأمه السدس، فلإخوان ما هي، فللذكر مثل حظ الأنثيين، كل واحد رب العالمين حط له حصته. هذا فلا وصية لوارث. طبعا هذا كلمة لا وصية لوارث متفق على العلماء، عند العلماء كلهم متفق على الأخذ بهذا الحديث بغض النظر عن درجة هذا الحديث، اتفق العلماء جميعا على العمل به أنه لا وصية لوارث. وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أبو داود. هذول الحديثين واحد عن عمرو ابن خارجة رواه الترمذي والنسائي، وهذا رواه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي. يعني أحكام أخرى للوصية، قلنا إن الوصية مندوبة في وجوه الخير ولغير وارث، ويتغير حكمها عن الندب في أمور، منها أن تكون واجبة، فإذا على الإنسان حق شرعي لله أو لآدم فيجب عليه أن يوصي. يعني كيف؟ يعني شخص ما في يوم من الأيام كان عمره 30 سنة مثلا، استطاع أن يحج، المال متوفر، الصحة متوفرة، الأمان متوفر، كل الإمكانيات للحج متوفرة، فأخر الحج، قال بعدين كمان سنتين خمس سنين، فافتقر بعد ذلك، افتقر، بعدين رجع ابتنى، صار معه فلوس ولكن صار مريض ما يستطيع أن يحج، فهذا الآن صار جزمته الحج، الآن إذا مات يكون آثما. فهنا شو بيعمل؟ يجب عليه أن يوصي، يقول لأولاده أنا وجب علي الحج. واحد ثاني عليه زكاة، تهاون في الزكاة سنتين ثلاثة عشرة ما بيعرف، أو تجاهل أو كان عاصي ولم يزكي، وبعدين قارب الموت انتبه لنفسه يقول لهم أنا في علي زكاة، بعام كذا كنت أملك مليون، عام كذا كنت أملك خمسة مليون، في علي زكاة مثلا 25,000 و50,000 وكذا، مجموعها 200,000، فتبيعوا الأرض الفلانية، هذه لأنه تخرج قبل المواريث، حقوق الله وحقوق العباد. في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال كل العلماء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، بالدين، مع أن الآية ذكرت الوصية قبل الدين، وكلهم اتفقوا أن الدين قبل الوصية، فحق الله حق العباد، واحد عليه دين مقترض من إنسان مبلغ من المال، واحد حاطط عندك وديعة وسافر شغال اشتغلت عندك وراتب شهرين ثلاثة غابت راحت، هذا كله بزمتك برقتك لازم تعطيه، عامل اشتغل عندك فتكتب قل له لابنك دور عليه لفلان، فإذا لم يجده، لو فرضنا شخص ما شغال أو عامل أو حارس أو موظف كان له عندك حق وترك الأمر لظرف ما ومشى، في ناس بيكونوا ظالمين، هو يطرده يقول له مالك عندي، وبعدين يتوب إلى الله يبحث عنه فلا يجده، أو هو الشخص يهرب أو يغيب أو يموت فجأة ولا نعرف لا أهله، ممكن يعني في ظروف، في هذه الحالة قال أنا تبحث عن ورثته أو عنه أول، إذا ما وجدت عن ورثته، إذا لم تجد فتتصدق بهذا المبلغ عنه، نفس المبلغ تتصدق عنه، فيوم القيامة إذا طالبك به تقول له هذه صدقة خذها، خذ الأجر، الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر هذه الصدقة بدل ما ينسكك من تلابيبك ويسحبك على جهنم ما لك متحمل حقوق. فهنا تجب الوصية في هذه الحالة. أما واحد ما في عليه ديون ولا حدا حاطط عنده ودائع ولا هو واجب عليه لا زكاة ولا شيء ولا، فيستحب أن يوصي. أما في حالات الحقوق يجب أي واحد. وهناك وصية تحرم، تكون حرام الوصية. كيف؟ إذا أوصى بمحرم قال له لابنه وصيتك يا ابني الله يرضى عليك بعد ما اموت تشتري لك 4-5 قوارير خمر وبتعطيهم لفلان مثلا، او تشتري لنا شوية مخدرات توزعهم على الشباب العاطل عن العمل مثلا يعني، فهذه وصية حرام لانه اوصى بما لا يجوز شرعا، او يوصي بشيء حلال ولكن نيته بينه وبين رب العالمين، الله يعلم بالنوايا، نيته انه يحرم الورثه. في عنده مثلا ابناء عم بدهم يورثوا، في عنده مثلا بنت وحده اولاد ذكور ما في، ابوه ميت امه ميته، طلع هيك بالعيله قال لك مين بده يورث؟ عندي بنتي نص والباقي قال اولاد عمي، اولاد عمي ان شاء الله عمره ما ياخذ، ما بخليه ياخذ لابن عمي. بقوم بيعطي بنته، بيوصي لهذا، بيوصي لهذا، بيوصي لهذا، بيعطي بنته بحياته، بيبقى مبلغ صغير، بيوصي وبيعمل بحيث انه يحرم اولاد عمه قد ما بيقدر يخفف التركه. في ناس هيك، هذا حرام. الوصيه التي ينوي بها الانسان حرمان احد تكون حراما. لانه روى اول شيء رب العالمين سبحانه وتعالى قال: غير مضار، وصيه من الله. غير مضار، غير مضار يعني. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل، والمرأة يعني كذلك، إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة صيام وصلاة وبر والدين وكذا، ثم يحقرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. لأنه فيها ضمنيا عدم رضا بعدالة الله. أنت فكر فيها، عم يقول لك أنه رب العالمين ما ترك المواريث لأحد، قسمها هو بذاته بالقرآن، ما خلى غير بعض الأحكام البسيطة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قواعد العامة للمواريث بالتحديد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن فلكم الربع، الثاني لك فله الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس، حددها رب العالمين. فأنت لما بدك تحرم فلان وتعطي فلان وتزوج لفلان وتنقش لفلان كأنك مو راضي بقسمة الله، خطرة، عملية خطيرة. قال ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله تعالى: وذلك الفوز العظيم. أن الآية جملت تماما: والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أخرجه أبو داود والترمذي. هذه الأحكام الأساسية. إذا الحكم الأساسي السنية سنة مؤكدة، تجب عندما يكون هناك حقوق، تحرم في حالتين: إذا أوصى بمحرم أو أوصى ليضر بعض الورثة ينقص لهم من الحصة، وتكون مباحة إذا أوصى لصديق ولكن يعني إنسان عادي ليس مشهورا بالدين ولا بالصلاح ولا كذا، بس صديقه فأوصى لصديقه ب10,000 ريال 100,000 ريال، أو أوصى لشخص غني يعني غني مو بحاجة للمال بس أوصى له ب100,000 ريال. قال هنا في هذه الحالة مباح، يعني ليس له أجر وليس عليه وزر، إلا إن نوى بذلك الصلة اللي بينك وبين صديقك، أن الصديق إن الله تعالى يسأل عن صحبة الساعة، لك هذا من الوفاء ومن البر. صحيح هو إنسان عادي، يعني مش يعني إنسان عادي، يعني قال العلماء أن الأولى في هذه الحالة إما أن يعطي الأقارب أو يعطي مين الأصلح عشان يأخذ أجر أكثر. يعني أنت لما تعطي طالب علم أو حافظ قرآن، إنسان عم يحفظ قرآن، أحسن ما تعطي إنسان عادي، لأنه هذا بتساعده على طاعة الله، كل ما قرأ وحفظ وعمل بيلحق شيء من الأجر لأنك ساعدته على طاعة الله. هذا المراد بإنسان عادي، مو أنه نحن عم نزم الناس العاديين، لا، بس عم نحكي على الأجر نحن. فقال لك إذا الوصية لصديق أو لغني لا يوصف لا بعلم ولا بصلاح إلا إذا نوى البر والصلة. البر يعني هذا صديق أبي. إن أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه، أصدقاء أبوه من أبر البر. فإذا شفت دورت على أصدقاء أبيك أو الصديقات أمك، أمك كانت تحب الفلاني كانت زورها فبريتها ووصيت لها ب100,000 ريال لفلاني لأنه كانت صديقة أمك، هذا فيها أجر كبير وصارت من المندوبات. أو كان جارة في بينك وبينه خبز وملح وإن كان إنسان عادي، هنا تأخذ أجر. ليش؟ لأنه عندك وفاء، وهذا الوفاء أخواني صار قليل في هذا العالم، الوفاء صار نادر. كان واحد من طلاب العلم القدامى من العلماء يعني بعد وفاة شيخه، إذا مر ابن شيخه يقف أدبا، ابن شيخه مو شيخه، احتراما للشيخ الميت يقف لولده احتراما أدبا، مع لأنه أبوه له فضل عليه وعلمه دينه وعلمه شغلات. فهذا ويقول أظنه هذا حماد يقول كان شيوخنا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ثم لشيوخهم، وأنا أدعو لشيوخي قبل أمي وأبي. هذا الوفاء اللي بيحكوا عليه، قال له تمسك بذيل حر، فإن الحر في الدنيا قليل، تمسك بذيل حر إن ظفرت به، تمسك إن ظفرت هيفا، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. يعني إذا لقيت واحد من أهل الود هذا والوفاء تمسك فيه لأنه نادر، هذا عملة نادرة. الأخيرة من أحكام الوصية قد تكون مكروهة، مكروهة يعني إذا فعلتها لا تؤاخذ شرعا، ما عليك إثم ولكن ليس لك أجر، إذا تركتها تأخذ أجر. شو هي المكروهة؟ قال إذا كان الموصي قليل المال، واحد كل الثروة تبعه 50,000 ريال وعنده 16 ولد وراح وصى بالثلث، لا خليها لأولادها كله، شو بده يطلع للواحد؟ 50,000 وزعهم على 16 يطلع للواحد 1,000 ريال مثلا او 2,000، راح وصى بالثلث فكلها طلع له 500. هذا مكروه في هذه الحالة، في هذه الحالة يترك التركة كلها لأولاده. أما واحد عنده ملايين أو ورثة مليونيرين، أن وصاله ولا ما وصاله مو سائل عنه، هنا يوصي بالثلث. لذلك قالوا العلماء إذا كان ورثتك بحاجة بهذا المال وكان المال قليلا يستحب أنك إذا بدك توصي بجزء بسيط جدا، مثلا 1% ما تستوف، ما توصل لواحد من 3، 1% 1/1000، يعني مبلغ بس أنك طبقت الوصية. أما إذا كان ورثتك أغنياء أو المبلغ كبير جدا معلش وصي بالثلث، لأنه كل واحد راح يطلع له 100 مليون، فإذا وصلت لك شيء 30-40 مليون ما بشي. أركان الوصية، الوصية لها 4 أركان واضحة جدا، مين؟ الموصي والموصى له، صح؟ والموصى به اللي هو المال والصغر، سهلة كده ما بدك. شرط الموصي كل واحد من هذول له شروط، الموصي له شروط. أول شرط أن يكون عاقلا. طبعا المجنون والمغمى عليه، واحد حاطينه بالمستشفى عاطينه إبرة مخدر لأن يعملوا له عملية، وهو أخذ البنج ودايخ قال لهم أوصيته لفلان بكذا، غير مقبولة ملغية. ليش؟ لأنه دايخ كذا مو حاسس على حاله، أو كان سكران. أو لازم يكون عاقل أولا الموصي. ثانيا أن يكون بالغا. واحد ولد صغير، ولد صغير أوصى، بعرف يكتب، عمره 14 سنة بس ما بلغ لسه، أوصى عنده ملايين، ممكن يكون غني الولد، كتب وصية وبعدين مات، لا تنفذ وصيته لأنه دون البلوغ. ثالثا الاختيار، عاقل بالغ مختار. إذا حدا أكرهه قال له شوف، يا بتكتب لي وصيتك بعد ما وفاتك تعطيني كذا، يا عم بصرفك هلا، يعني بقتلك مثلا، هدده حقيقة، أو حطك بالسجن. وكان يستطيع الإكراه، تنفيذ الإكراه كما قلنا في باب الإكراه. فهنا كتب له وبعدين حصل الوفاة، فهنا في إكراه. إذا كنا نعرف أنه مكره لا تنفذ. أيوة. والرابع الحرية، فالعبيد إذا أوصوا تلغى، لأنه أصلا لا يملك شيء، كل شيء بيملكه لسيده مو له. إذا بناء على الشروط اللي ذكرناها، العقل والبلوغ والاختيار والحرية، لاحظ أنه ما ذكروا الإسلام. فالكافر إذا أوصى تنفذ وصيته، الكافر تصح وصيته وتنفذ، أنه ما ذكروا الإسلام إذا تلاحظ. والمحجور عليه بسفه، شخص محجور عليه بسفه يعني ينفق أمواله بدون ضوابط، أولاده حجروا عليه، اشتكوا للقاضي فالقاضي منعه من التصرف في ماله، عم يتصرف فيه بطريقة عشوائية فمنع. فهذا المحجور عليه كتب بوصيته أوصي بمئة ألف ريال لطلاب العلم في مسجد فلان حفاظ القرآن، ومات، تنفذ وصيته يعني يستفيد منها أجر لأن صيغته صحيحة. تصرفه في المال هو حي كان خطأ، أما هذا التصرف صحيح. استفدنا من التعريف أنه طلعنا اثنين بصح مين؟ بصح وصيته، الكافر تصح وصيته، والمحجور عليه بسفة تصح وصيته أيضا. أما المحجور عليه بفلس ما بيستطيع وصي أصلا لأنه ما عنده مال. المحجور عليه بفلس وهنا لك بسفة، بسفة يعني عنده مال كثير بس ما بيعرف يتصرف فيمنعونه من التصرف، بس عنده مال. أما المحجور عليه بفلس يعني عليه ديون وعليه راهن هذا وعامل هذا، فهذا لما يموت بوزع المال حقوق العباد يمكن ما يزيد فيه للورثة أصلا، فهذا لا يوصي. لاحظ في الفرق. شروط الموصى له، شروط الموصى له المعين، في عنا الموصى له إما أن يكون معينا أو يكون غير معين، عشان ما نتلخبط راح نخليهم للدرس الجاي إن شاء الله. في عنا سؤالين، السؤال الأولاني قال: طفل بال على السجاد ثم مشى مسافة وقد تبللت قدماه بالبول، طهرت الأم مكان البول ولكنها لم تستطع اكتشاف المسار الذي مشى به الطفل فلم تستطع تطهيره، آلات غسيل السجاد التي يستخدمها عمال المحلات هل تطهر السجاد؟ وهل تطهر الكنبات باستخدام أو تطهر الكنبات باستخدام الآلات في حال الشك بنجاسة أماكن؟ لما نشك، مجرد شك نلغي الشك، ما لا نتوسوس. إذا شكينا الأصل الطهارة، أما عندما نتيقن النجاسة، النجاسة إما أن تكون عينية أو حكمية. العينية يعني شايفة بعينك رطوبة، بال الولد والمكان مبلول، بعدين لما مشي بحثنا فورا، بعد ما مشي فورا بحثنا لم نجد رطوبة إلا في مكانين، هذا اللي يجب تطهيره. أما المكان الذي لا يرى بالعين ولا باللمس، لمسته ما في رطوبة، هذا خلاص لا توسوس، المكان المبلول يطهر بالطريقة التالية، ذكرت لكم إياها من زمان في أول أبواب الطهارة. أول شيء نزيل عين النجاسة، سهل كثير عملية تطهير السجادة. نزيل عين النجاسة يعني منحط صابون وماء وديتول وما بعرف شو لحتى نسحب البول من المكان، بحيث لو فرضنا عندك عيون ومجهر بتعرف تشوف ما في بول، ولكن هذا المكان لم يطهر الآن. لما أنت ليفته ونشفته وكتيت ماء وجففته بالمناديل أو بالبشكير، المكان نجس. كان الآن صار اسمه نجاسة حكم بعد ما تجففه، بعد ما طهرته وأزلت عين البول، عين البول جسم البول كله أزلته بالوسائل المعروفة عندنا. يعني تخيل شخص لا يريد التطهير، يريد التنظيف، نظف 100%، هذا اسمه صار نجاسة حكمية. فنجففه وننتظره حتى يجف، بحيث لو عصرته ما بيطلع منه ماء، ما عاد ينعصر، هذا صار اسمه نجاسة حكمية. عند ذلك تصب عليه ماء طهورا، الماء تبع الشرب ماء طهور، صب عليه بحيث يجري عليه، مجرد ما جرى عليه على المكان كله تجففه، فهذا الماء الذي جرى عليه يطهر ويبقى طاهرا، يصير طاهر غير مطهر، فيطهر المكان. فالمكانات اللي العمال بيستخدموها ما بعرف عنها شو طريقتها، اذا كانت طريقتها اول مره يزيل العين النجاسه وبيشفطها بحيث انه ما بقي غير رطوبه، بعدين يصب الماء بعدين بيشفطه تطهر، اما اذا كان عم يحط بخار ويشفط وكذا لا تطهر، لازم نعمل مثل ما عملنا. فانت شو بتعمل بالحاله؟ بتنظفها بطريقتك انت، بعدين تجيب الماكينه وتشفطها. هذا الأخ عم يسأل على سؤال تاني، أذكار المساء تبدأ العصر ولا المغرب؟ أنا بعلمك السر تبعها، كل دعاء أو آية أو كذا وردت في الحديث، من قال ليلا، من قال ليلا يعني بعد المغرب، من قال مساء أو إذا أمسى يعني بعد العصر، كل حديث في إذا أمسى يعني بعد العصر. إذا قال لك ليلا، من قرأ كذا في ليلة، ليلة يعني بعد المغرب، مثلا سورة تبارك في ليلة، من قال إذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء بعد العصر وانت ماشي. السؤال الثاني عم يقول إذا في مغسلة مع دورة مياه حمام عربي عم يحكي على البسملة في الوضوء، هلا هي نحن شو بنعمل؟ إذا كان الحمامات الآن الحديثة كلها نظيفة ما فيها نجاسة أصلا، نجاسة بتروح ويبقى الحمام نظيفا أبيض اللون وريحته حلوة حتى تكون طاهرة وأرضه طاهرة، فيجوز قال بعض العلماء إذا كان الحمام طاهر ونظيف يجوز أنك تقول بسم الله، ولكن الأدب والأولى والأفضل أنك تقولها برا قبل ما تدخل يعني. وإذا كنت ما بتستطيع تطلع لبرا فتقولها يعني بقلبك صوت واطي جدا سريعا بسم الله، لأنه عند الحنابلة البسملة في الوضوء واجبة، لو ما بسمل عمدا ما بصح الوضوء عندهم، عشان هيك عم نقول. أما أنت قبل ما تفوت على الحمام بتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بعدين بدك تتوضأ اطلع، هي كلها متر. إذا حمامك كبير كتير 10 أمتار قديش بيكون حمامك قده يعني؟ يعني إذا قاعد مقصر أكثر من 10 أمتار في حمام كلهم 5 أمتار، فتحة الباب حط منشفة أو تقول لهم ديروا وشكم، تقول لهم يقول بسم الله وترجع. إذا ما في مجال فعلا، إذا الحمام نظيف أجاز بعض العلماء الذكر فيه يعني كلمة هي بسم الله وخلاص. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم دعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم فرج برحمتك عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف للمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا من قلت وقولك الحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين فرجا عاجلا قريبا. آمين. صلى الله عليه وسلم. Thank you.